بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 45 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. وقد وصلنا إلى قول الشيخ: وإن اختلفا هل طلق قبل الولادة أو بعدها، فالقول قوله بيمينه. إن اتفقا على وقت الولادة واختلفا هل طلق قبل الولادة أو بعدها، فقال: طلقت بعد الولادة فلي الرجعة. وقالت: قبل الولادة فلا رجعة لك، فالقول قوله بيمينه. دائما هنالك نسبة، الخلاف على أي شيء. إن كان الخلاف على الطلاق فهو أدرى به، لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. فإذا كان الخلاف على الطلاق فالقول قوله، وإن كان الخلاف على الولادة فالقول قولها. إن اتفقا على وقت الولادة واختلفا هل طلق قبل الولادة أو بعدها، فقال: طلقت بعد الولادة فلي الرجعة. وقالت: قبل الولادة فلا رجعة لك، فالقول قوله بيمينه، لأنه اختلاف في وقت طلاقه، فكان القول قوله بيمينه فيه كما لو اختلفا في أصل الطلاق، هل طلق أم لم يطلق. لمن الكلام؟ للرجل. ولكن إنما عليه يمين في ذلك أن يحلف بالله عز وجل أنه طلق أو أنه لم يطلق. وإن اتفقا على وقت الطلاق واختلفا في وقت الولادة هل ولدت قبل الطلاق أو بعده، فقال الزوج قبله وقالت بعده، فالقول قولها بيمينها. إذن اتفقا على وقت الطلاق والخلاف إنما كان في الولادة. من يثبت قوله في الولادة؟ يثبت قولها، لأنها أدرى في اليوم الذي ولدت فيه، لأن القول قولها في الولادة فكذلك في وقتها. وإن ادعت انقضاء عدة أشهر فأنكر ذلك صدق بيمينه، لأن ذلك اختلاف في وقت الطلاق، فكان القول قوله فيه. كانت الزوجة صغيرة أو كانت آيسة وعدتها إنما تكون بالأشهر، وكل الناس يعرفون الحساب بالأشهر بدقة، فقالت هي: انتهت الأشهر. هو طلق ويعرف التاريخ الذي طلق فيه، ويعرف هل بإمكانه الرجعة أم لا. هي تقول انتهت، هو يقول لم تنتهي، يصدق بيمينه، لأن ذلك اختلاف في وقت الطلاق، فكان القول قوله فيه كما مر. مسألة أخرى: وإن ادعت ولادة ولد تام فأقل مدة إمكانه التي يحكم بتصديقها فيه 6 أشهر عددية لا هلالية كما قاله البلقيني، وهي أقل مدة الحمل لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال تعالى: وفصاله في عامين، فبقي للحمل 6 أشهر، وعليه أجمع الصحابة رضي الله عنهم. ويشترط مع 6 أشهر لحظتان، لحظة لإمكان الوطئ ولحظة للولادة، وابتداء المدة من وقت النكاح، كذا عبر به المصنف تبعا للمنهاج والمحرر. والصواب ما عبر به في الروضة أنه من حين إمكان اجتماع الزوجين بعد النكاح. إذا ادعت ولادة ولد تام، الولد التام هو الذي أتم أقل الحمل في رحم أمه، وأقل التمام الحمل 6 أشهر، وقد أخذها الصحابة رضي الله عنهم تحليلا من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى قال ربنا عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا. والآية الثانية: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حولان 24 شهرا، والحمل والفصال 30 شهرا، والفارق ما بينهما 6 أشهر. فقالوا: هذا أقل مدة للحمل، لأنه أتي بامرأة إلى سيدنا عثمان قد ولدت 6 أشهر، فأراد أن يقيم عليها الحد، يعني لأن هذا الكلام صار بعد إمكان علاقتها مع زوجها، فكان سيدنا علي حاضرا وكان الصحابة، فاستشاروا بعضهم فتكلموا بهذا الكلام فأقروه أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر إذا كان الولد تاما. قالوا: يشترط مع 6 أشهر لابد من أمرين اثنين. الأمر الأول اللحظة التي يجتمع فيها الزوجان، وهو حين التقاء الزوجين، واللحظة الثانية هي لحظة الوضع. يعني حتى اللحظات البسيطة هذه لابد من ضبطها. أو ادعت ولادة سقط متصور، فأقل مدة إمكانه 120 يوما. يعني قالوا: جاء الولد بخلقة كاملة، هذا السقط أقل ما يكون 120 يوما، وهي مدة إقامته في البطن لخبر الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. أي يرسل الملك فينفخ فيه بعد أن يتشكل ويتصور بصورة الآدمي. لذلك كذلك هذا عبارة عن 120 يوما ولحظتين، لحظة للوطئ ولحظة للإسقاط. نعم. وإن ادعت إلقاء مضغة بلا تصور، فأقل مدة إمكانها 80 يوما ولحظتان: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة. نعم. وإن ادعت انقضاء الأقراء وصدقناها بيمينها، ما هو القرء؟ هو الطهر المحتوش ما بين دمين، يعني ما كان قبله ماذا؟ كان قبل القرء دم وبعد القرء دم، إذن هذا ما يسمى عندنا الطهر. وإن ادعت انقضاء الأقراء وصدقناها بيمينها عند الإمكان كما مر، فإن طلقت في طهر محتوش بدمين حسب بقية الطهر قرأ كما قدمناه، وإن طلقت في حيض اشترط مضي ثلاثة أطهار كاملة كما مر. يعني قد يطلق الرجل زوجته في الطهر وقد يطلقها في الحيض، أما للسنة فالسنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإذا طلقها في الطهر ولو كان في آخر لحظة منه فقال لها أنت طالق، ثم جاءت حيضتها حسب ذلك الطهر، ثم الحيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر، فإذا شرعت في الحيضة الثالثة قلنا لها انتهت عدتك، وهذا موافق للسنة. وإن طلقت في حيض فالحيض لا يحسب، الطهر الذي بعده يحسب، فالطهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض. فالشروع الآن طلقها في حيضة، في الحيضة الرابعة تعتبر أنها انتهت من العدة. وإن طلقت في حيض اشترط مضي ثلاثة أطهار كاملة كما مر، وحينئذ فإن كانت حرة غير مبتدأة وطلقت في طهر فأقل الإمكان 32 يوما ولحظتان. هل تنتهي العدة بهذا؟ لقد تعلمنا في باب الطهارة في باب الحيض أن أقل الحيض يوم وليلة وغالبه 6 أو 7 وأكثره 15 يوما، فإذا كان الطهر فيه أقل الدرجات يكون الطهر في أعلى الدرجة. ما هو أقل الطهر الآن إذا أردنا أن نحسب على الأقل؟ أقل الطهر 15 يوما وأقل الحيض يوم وليلة. فإذا طلقت المرأة في طهر آخر الطهر لحظة قال لها أنت طالق، محسوب أم لا؟ محسوب. وحاضت يوما وليلة، عقلا هذه المسألة، نعم، ثم طهرت 15 يوما ثم حاضت يوما وليلة ثم طهرت 15 يوما 15 و15 30 ويوم ويوم فإذا بدأت بالحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها، وهذه أقل عدة تعتدها المرأة بالنسبة للأيام. إذن طلقت أقل شيء بالنسبة للأطهار، أقل شيء بالنسبة للوقت الولادة، طلقها ثم بعد طلاقها طلقها فسمعت الخبر فانزعجت فألقت جنينها، انتهت عدته. ويتصور ذلك في دقائق. نعم. قال لإمكان أن يكون الباقي من الطهر الذي طلقت فيه لحظة فيحسب قرأ وتحيض بعده يوما وليلة ثم تطهر 15 يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر 15 يوما ثم تطعن في الحيضة أي الثالثة لحظة أخرى، وهذه اللحظة هنا وفيما يأتي من الصور كلها ليست من العدة وإنما هي لاستبانة القرء الثالث. يعني لا نعرف انتهاء الطهر إلا ببداية الحيض، ولا نعرف نهاية الطهر إلا ببداية الحيض، وكذلك لا نعرف بداية الطهر إلا بنهاية الحيض، وهكذا دوالي. قال فلا تصح الرجعة فيها، يعني في هذه اللحظة، وخرج بتقييدنا بغير المبتدأة المبتدأة، فأقل الإمكان في حقها 48 يوما ولحظة. طبعا معنى ذلك فإن طلقت الحرة في حيض فأقل الإمكان 47 يوما ولحظة، مثل المسألة السابقة، طلقت في الحيض وهذا طلاق حرام بدعي، طهرت 15 يوما، 3 أطهار 15 يوما، 45 يوما، يتخللها يومان حيض، عند ذلك صارت 47، طعنها في الحيضة الثالثة يظهر أنها انتهت من عدتها ولحظة. سواء كانت المبتدأة وغيرها لإمكان أن يكون طلاقها في آخر جزء من الحيض، ويتصور ذلك بما إذا انطبق الطلاق على آخر الحيض، وبتعليق طلاقها بآخر جزء من حيضتها أو بآخر حيضتها، ثم تطهر 15 يوم. قال لها أنت طالق لآخر لحظة من حيضتك التي أنت فيها، آخر الحيضة هو أول الطهر، إذن لابد من مرور 3 أطهار كاملة حتى تطعن في الحيضة الرابعة، سواء كانت على الأقل أو على الأكثر لا يهمنا هذا، وإنما حسبنا الأيام أن المرأة تصدق لو قالت مثل ذلك، والله عز وجل يقول ولا يحق لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال ويتصور ذلك بما إذا انطبق الطلاق على آخر الحيض وبتعليق طلاقها بآخر جزء من حيضها أو بآخر حيضها، ثم تطهر 15 يوما ثم تحيض يوما وليلة، ثم تطهر 15 يوما ثم تحيض يوما وليلة، ثم تطهر 15 يوما ثم تطعن في الحيضة لحظة. وإن كانت أمة غير مبتدأة وطلقت في طهر فأقل الإمكان 16 يوما ولحظة، عدتها قرآن، فإذا طلقت في الطهر في آخره لحظة جاءتها حيضتها ثم يوم وليلة، والطهر 15 يوما، ثم إذا طعنت في الحيضة الثانية انتهت، عند ذلك كانت 16 يوما ولحظتان. والمبتدأ أقل الإمكان في حيضها 32 يوما ولحظة، لأنها كانت المبتدأ عرفنا أول شيء حيضها، إذا لابد من أن تمر في طهر كامل ثم في طهر كامل، ولا بد أن يتخلل ذلك حيضتان، صار 32 يوم ولحظة. أو طلقت الأمة في حيض فأقل الإمكان في حيض تنتهي من حيضتها وعليها أن تعتد قرئين، فالقرء الأول 15 يوما والقرء الثاني 15 يوما، وما بينهما حيض صار 31 يوما ولحظة في الدخول في الحيضة الثانية. سواء المبتدأ وغيرها، ووجه ذلك يعلم مما مر في الحرة، وتصدق المرأة حرة كانت أو أمة بيمينها كما مر في دعوى انقضاء عدتها بغير الأشهر. بغير الأشهر معنى ذلك ما عندنا غير مسألة إما ولادة، لا يطلع على طبعا الولادة التامة ما في خلاف فيها، أما الولادة التي تكون بشيء يثبته الأطباء والقوابل أنه أصل لولدين، فانتفاء عدتها انتهاء عدتها إنما يكون باليمين. نعم. أما بالأشهر طلقت يعني أقل الدرجات، سنحسب 90 يوما يعني. طبعا في عنا شهر منكسر والأصل، كيف الشهر المنكسر؟ يعني طلقت لنفترض في 10 من رجب، نحسب ماذا أخذت من رجب؟ 20 يوما نتركهم، ثم كان بعد ذلك شعبان ورمضان، ثم تعد بقية الشهر 30 يوما من شوال تتمم شهر رجب. فإذا ما كانت تعرف بالأشهر فتعتد 30 يوما. قال وذلك الإقراء والحمل كما مر، حيث أمكن سواء وافقت عادتها أم خالفت، لأن العادة قد تتغير ويجب عليها أن تصدق في دعواها لما قدمناه من قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لا يحل، لا يحق أبدا لهن أن يفعلن ذلك، هذا حرام إذا ادعت شيئا غير الذي هو كائن، لأن المرأة مؤتمنة على ما يوجد في رحمها، هل أسقطت أم هل ولدت. نعم. ولذلك أما الإخبار أن يكون بالزور، نعم، فذلك كشهادة الزور تماما، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. تتمات منها لو انقضت عدتها بالإقراء بالأقراء أو الأشهر وهي مرتابة بالحمل، يعني كان سابقا، اليوم أمر بسيط جدا، تستطيع أن ترسل مثلا أي شيء للتحليل فيظهر الحمل أم لا. كذلك من الممكن أن تتناول دواء، هذا الدواء يظهر لها أنها حامل أم لا، ما يسمى اليوم بتحليل البولي، بحبات الاختبار، يعني يوجد عندنا أشياء، سابقا ما كان هذا الشيء موجود. نعم، إذا كانت مرتابة يعني تشعر بانتفاخ في بطنها، لكن الواقع تمر عليها الأقراء، يعني ولا طهر وحيض، طهر أو أشهر مثلا، قال لثقل وحركة تجدهما ونحو ذلك. نحن الآن عدتك بالأقراء أو الأشهر انتهت، لكن النكاح الآن مع الريبة حرام، حرم نكاحها على آخر حتى تزول الريبة، فإن انقضت الريبة وتزوجت فلا شيء عليها، ثم ارتابت لم يحرم، يعني معنى ذلك هذا الريب الذي يحدث إنما هو من شيء آخر، انتفاخ في البطن إلى غير ذلك. والأولى ألا تنكح، فإن نكحت صح، لكن إن أتت بولد لدون 6 أشهر من وقت النكاح بان بطلان النكاح ولحق الولد بالأول. ومنها أكثر مدة الحمل 4 سنين، فإن فارقها بطلاق أو غيره ولم ينفي الحمل فولدت 4 سنين فأقل من وقت إمكان العلوق قبل الطلاق ونحوه لحقه وبان. للأسف اليوم كثير من الناس يحملون على الإمام الشافعي مثلا في هذا القول أو على غيره من الأئمة الذين يقولون بسنتين مثلا، ويقولون إن العالم صغير، ولو كان هذا الشيء ممكنا لسمعنا به. طبعا بالنسبة للإمام الشافعي نقل ذلك عن أمور حادثة في عصره، وهذه الأمور الحادثة أقل الدرجات ننسب الولد إلى صاحب العدة، والأمر الثاني ننفي عن المرأة الزنا حتى لا يقال عنها إنها زانية، وقد ظهر حملها متى؟ بعد في عدتها، يعني في عدة موت زوجها. نعم. أما أن الولد لا يزيد عن 9 أشهر، نعم هذا هو الغالب، ولقد لاحظنا يعني حتى في هذا الزمان، ومن هو يعني ربما المرأة إلى الآن لم تتجاوز ما وصلت إلى 40، أنها حملت واستمر حملها فوق 1 سنة، علما أن أقاربها جميعا من الأطباء وكانوا يحاولون في كل أسبوع على التقدير أن تدخل إلى المشفى وأن يجرى لها كثير من أوضاع التحليل حتى ينزلون الولد، وأخذت أدوية كثيرة لإنزال الولد مما أدى إلى وفاته، ونزل بعد أكثر من 1 سنة و2 شهر أو أكثر لا أدري، وهي قريبة من المسجد، يعني أنا أتكلم بكلام يقيني. نعم، هذا الولد حصل له أنه يوجد ماذا؟ يوجد رعاية طبية مع هذه المرأة، ومع ذلك تجاوزت مدة الحمل بأكثر من نصفها الثاني. طيب، مع هذا كله سألنا الأطباء لماذا فعلتم ذلك؟ قال بإمكاننا كنا أن نخرج الولد بعملية قيصرية، لكن يؤدي إخراج الولد إلى عدم حملها في المرة الثانية لأسباب كانت في هذه المرة. طيب، الشرع دائما يقول قولا ولو يحتمل لمرة واحدة. نحن حصل هذا ورأينا حملا، هذا الحمل ثبت ولا توجد في المنطقة أشياء طبية، وبقي هذا الولد فوق 9 أشهر، قلنا الغاية بعد ذلك ما هي؟ 4 سنين. حجة الأطباء في هذه المسألة، احنا ما قلنا يشترط الولد أن يكون حيا، يعني عندما ينزل، حجة الأطباء أن الولد ينمو ويكبر السائل الذي فيه، وربما لا تستطيع المرأة أن تحتمل ذلك، ويكبر شعره ويكبر أظافره، يعني حتى يضحك بعض الناس يروح المدرسة مباشرة، يعني من هذا الكلام. هذا الكلام نحن نريد ضده، فأنتم تقولون ذلك أنه لا يبقى مثلا. طبعا توجد آثار عن السيدة عائشة أنه لا يبقى، هذا بالنسبة للغالب، نحن لا نتكلم عن الغالب، نحن نتكلم عن إزالة شبهة قد تحدث لامرأة من النساء، فماذا نفعل معها؟ يوجد من قال بهذا، ومنها أكثر مدة الحمل، يعني كلهم لا يستطيعون أن ينفوا، ولكن يثبتون وقائع موجودة، وقد جلست مع أطباء، يعني فمنهم المؤيد ومنهم المنكر، إلى الآن بالنسبة للطب لا نستطيع أن نأخذ رأيا جازما. واليوم عندما تزيد المرأة نسمع بين أهلنا دخلت في 10 فالطبيب مباشرة يريد أن يجعل قيصرية من أجل أن يخرج الولد أو يحرض على التوليد. طيب اتركوها وشأنها، لنرى كم ستبقى. يقولون نخاف على الولد، نخاف على المرأة، نخاف من هذا، ولذلك يعني لا ينتظرون هذه الفترة، صار احتمال إمكان الانتظار بعيد جدا. ومنها أكثر مدة الحمل 4 سنين، فإن فارقها بطلاق أو غيره ولم ينفي الحمل فولدت 4 سنين فأقل من وقت إمكان العلوق قبل الطلاق ونحوه، لحقه وبان أن العدة لم تنقضي، متى تنقضي؟ بالولادة. هذا إن لم تكن قد نكحت آخر بعد العدة، فإن نكحت نظر إن لم يمكن كون الولد من الثاني بأن وضعته لدون 6 أشهر من إمكان اجتماعها بالثاني بعد النكاح، فكذلك يلحق بالأول. نحن غالبا القصة التي نذكرها نظاهر الحمل، والحمل لا يخفي نفسه في هذه الأشهر، يعني إذا كانت في مدة 4 أشهر كل امرأة يظهر عليها الولد ويظهر تحرك الولد. ويتبين أن العدة لم تنقضي لقيام الإمكان من الأول، وإن أمكن كونه من الثاني بأن ولدته لستة أشهر من إمكان اجتماعها به فهو له، لأنه أقل مدة الحمل من الثاني. وإن ولدته لأكثر من 4 سنين من وقت إمكان العلوق قبل مفارقة الأول انتفى عنه بلا لعان لعدم إمكان كونه منه. بعدما طلقها إن شاء الله 4 سنين وشهر قالت هذا الولد، قول هذا الولد، نحن نقول هذا الولد ليس منه، ولا نحتاج إلى أن نأتي برعان، ولا يوجد إقرار للزنا، ولا يوجد شهود على الزنا، لذلك نحن نتركها وشأنها لله عز وجل، لكن لا ينسب إلى الأول بعد 4 سنين. بعد ذلك قال والكلام في، ومنها بقيت مسألة، إذا اجتمع عليها عدتان فإن كانتا من جنس لشخص واحد، كم أن طلق ووطئ في عدة رجعية. بعدما طلق الآن في عدة رجعية، جاء فوطئ، الحياء زائل ما بين الزوجين، لا تستغربوا ذلك، ممكن هذا الأمر، ولو بلا شبهة أو عدة بائن مع الشبهة، وعدة كل منهما بالأقراء أو الأشهر تداخلتا، فتستأنف العدة من وقت فراغ الوطئ، يعني العدة من الوطئ الثاني، ويندرج منها بقية الأولى، وله الرجعة بأي شيء في بقية، أي بقية، أي في بقية الأولى فقط، يعني الثانية أعطينا عدة لأنه وطئها، أما العدة من أين بدأت؟ من الطلاق، لا من، يعني صار عند عدتين، عدة تبدأ من لحظة الطلاق وتستمر هكذا إلى مثلا نفترض بالأشهر إلى 3 أشهر. العدة الثانية بدأت من الوطئ إلى 3 أشهر. الآن 3 أشهر التي يحق له المراجعة فيها من الطلاق إلى انتهاء 3 أشهر. نعم. قال أو من جنسين وكان أحدهما حملا سواء تقدم أو تأخر تداخلتا أيضا وانقضت بوضعه وله الرجعة ما لم تضع. يعني ما دام في عندنا مشكلة الآن، إذا كانت رجعية إما أن تكون حامل من الرجعية أو أن تكون من هذا الوطئ الذي كان في الرجعية، والفقهاء بعضهم غير الشافعي يقول يمكن رجعتها بأي شيء، بالوطئ، نعم، فالولد ينتسب إليه بشبهة أو بغير شبهة عند غيرنا، فتنقضي عدتها في الحالتين بالوضع. وإن كانتا لشخصين كأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئها غير ذي العدة بشبهة كنكاح فاسد لم يتداخلا، ثم إن لم يكن حمل قدمت عدة الطلاق، ما في حمل، العدة الطلاق بالنكاح الفاسد تنتهي، والحمل بعد ذلك بالوضع إذا كان من الأول. وإن تأخر على عدة الشبهة ثم بعد انقضائها تتمم عدة الشبهة. وإن كانتا من شبهتين، تنتين من شبهة، قدمت الأولى وإن كان ثم حمل فعدة صاحب الحمل مقدمة مطلقا، لأنه يوجد حمل يتعلق بالعدة. ومنها وطئه المطلق البائن مع العلم، يعني بعض الناس يستغرب الفقهاء لماذا يتكلمون في هذا، والله جاءني أكثر من مرة ناس بعد الطلاق في المحكمة راجعين من المحكمة وانتهوا مع بعضهم، في بعضهم طلاق رجعي وبعضهم طلاق بائن، اجى على بالهم رجعوا على البيت جامعوا بعض، جامع الرجل، طيب أنت لماذا ذهبت معها إلى المحكمة وطلقتها؟ من أجل أن تفعل الحرام كان حلال بالنسبة إليك. وأحيانا بيكون بائن، يعني الآن هذا حرام، الوطء صار قطعا بالنسبة للبائن زنا لأنها حرمت عليه. ومنها وطؤه المطلق البائن مع العلم بالتحريم في العدة، لا يمنع احتساب العدة لأنه زنا لا حرمة له بخلاف الرجعية كما سبق. ثم قال الفصل الرابع في شروط المتولي لعقود الأنكحة. الآن كثير من الناس يذهب ويعقد نكاح، هل له شروط؟ اليوم كترانين الناس بيجوا على باب الجامع بدنا واحد يكتب لنا الكتاب، كأنه مسألة يعني كتابة فاتورة يعني. نعم هنالك أسئلة لا بد أن تطرح. من هذه المرأة؟ هل هي مزوجة أم ليست مزوجة؟ هل هي في عدة أم ليست في عدة؟ هل هي في شبهة أم ليست في شبهة؟ يعني كل هذه الأمور يجب أن يعرفها من؟ هذا المتولي للعقد. مرة سمعت أن رجلا وعامل إمام جامع ولفة ولحية يعني خلوا على الله يعني، مسكته فقلت له تعي يا فلان، قال كيف تعقد لفلانة وهي متزوجة؟ والله ما كان الجواب لي أعطوني 500 ورقة، يعني 500 ورقة بعد دينك سؤال؟ صدقني بهذا اللفظ، تبيع دينك من أجل شيء بسيط لا قيمة له؟ الأصل أن تتحرى لأنك الآن تمثل الشرع الآن عند صحيح العقد مدني، لكن أنت لا يحق لك أن تفعل هذا الأمر إلا إذا كان ممكنا. أسأل الله العلي القدير أن يجيرنا وأن يعيدنا إلى ديننا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.